التحالف جات منكم يا قوى العدوان جات كل التحالف جات منكم يا قوى العدوان جات تجبر الويلات من اليوم يحفظ القروش شعب اليمن هيهات يركع يلعدو ورعب مياد استيك من كاسات مبطل ما تفسح الصمود لو تجتمع قوات الأمريكا وكل القارات والجو طيارات وكل الكون يسحق بالجنود والبر دبابات والبحر يسخر بالرجات تفضل يا من هيهات تخضع للتحالف واليهود كل التحالف جات منكم يا قوى العدوان جات تجبر الويلات من اليوم يحفظ القروش شعب اليمن هيهات يركع يلعدو مستيك من كاسات مبطل ما تفسح الصمود لو تجتمع قوات الأمريكا وكل القارات والجو طيارات وكل الكون يسحق بالجنود والبر دبابات والبحر يسخر بالرجال تفضل يا من هيهات تخضع للتحالف واليهود تفضل يا من هيهات تخضع للتحالف واليهود هيهات تخضع